وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وأثنى عليه بها فقال كان أمة أي إماما على الحنيفية، قدوة يقتدى به، معلما للخير. أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة ما يجتمع في أمة استحق اسمها. والقولان متلازمان، فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الحنفاء يقتدون به في ذلك، قانتا أي خاشعا مطيعا، والقنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، حنيفا أي منحرفا عن الشرك إلى التوحيد، مقبلا على الله، معرضا عن كل ما سواه. فالحنيف هو المستقيم، وعند العرب ما كان على دين إبراهيم، وانتصب حنيفا على الحال ولم يكن من المشركين، فارقهم بالقلب واللسان والبدن، وانكر ما كانوا عليه من الشرك، وما ذاك الا من اجل تحقيقه التوحيد، بل ضم الى ذلك البراءة من المشركين، وعاد ما كانوا عليه وكفرهم، كما قال الله عنه انني براء مما تعبدون، فتبرأ من العابد قبل المعبود، وضم الى ذلك ان اعتزلهم فلم يكن منهم باي اعتبار كان. قال تعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله الى قوله فلما اعتزلهم، فهذا هو تحقيق التوحيد، وبه تظهر مناسبة الآية للترجمة، حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال المصنف إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للمملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سواده وزعم أنه من المسلمين. هذا من توفيق الله للشيخ، أنه لما ذكر أن هذا المرتبة عالية، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أتى بآية ما كانت تخطر على بالك، وهي أن الله وصف إبراهيم أنه لم يكن من المشركين، حتى تعلم أن كلمة فلان ليس من المشركين تشمل الباب الأول اللي هو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، اللي نفي الشرك عن عامة المسلمين، وأيضا يراد بها الباب الثاني لم يكن من المشركين، يعني حقق التوحيد تماما. فأعظم ثناء على إبراهيم أنه لم يكن من المشركين ليس بمعنى الباب السابق، وإنما بمعنى هذا الباب أنه لم يكن من المشركين، بمعنى حقق التوحيد تماما هو عليه السلام. قال الشيخ أول آية في هذا الباب باب من حقق التوحيد، قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، والشاهد منها ولم يكن من المشركين ليس ثناء عام وإنما ثناء خاص، ليس وصف عام وإنما وصف خاص يناسب هذا الباب تماما. أمة كما قال إما معناها أنه كما قال ابن مسعود أمة يعني معلم الخير وقدوة ويقتدى به، وأيضا أمة لوحده، وأيضا اجتمع فيه صفات أمة، هو عليه السلام اجتمع فيه صفات أمة كاملة، الهجرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعبادة والتقلب والأسفار والذهاب والمجيء، كل أمور الخير اجتمعت فيه، فإنه كان كذلك قانتا لله مداوم على عبادة الله، إن أراد الله هجرة وكان مراده ومرضاته هاجر، إن أراد جهاد جاهد حق جهاده، إن أراد أن يذبح ابنه ذبح ابنه، قانتا لله مداوم على طاعة ربه، حنيفا منحرف عن الشرك، الحنيف اللي فيه انحراف كما يقال الأحنف